أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو الجهل بأصدقاء الأبناء. أيها الأخوة، الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يمكن أن يعيش الإنسان لوحده، لا يمكن. ولو قدر أن إنسانا عاش لوحده فإنه سيعيش متوحشا أو مريضا نفسيا، وذلك لمخالفته الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله عز وجل فطر الناس على التعارف، قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالتعارف هذا مطلب شرعي ومطلب اجتماعي ومطلب عقلي، ولذلك أحباب الكرام لابد لكل شخص أن يختار من أفراد المجتمع من يثق به ومن يطمئن إليه ومن يستفيد منه لكي يقضي وقت فراغه معه. ضروري جدا يكون هناك اختيار. من الخطأ الإنسان يعيش لوحده، لابد أن يكون لي شخص، شخصين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أثق بهم، أطمئن إلى صلاحهم، إلى علمهم، إذا كان لدي وقت فراغ أمضيه معهم وأستفيد منهم. وقد حدد الشرع المطهر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شرطا مهما في الصاحب والصديق كما هو معروف، حين قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. لا تصاحب إلا مؤمنا، هذا نهي. لا تصاحب إلا مؤمنا. إذا هناك إنسان فاسق أو فاجر لا تصاحبه، حتى لو كان من أقرب الأقارب أو كان من أقرب الجيران أو في ظنك أنه من أحسن الناس، إذا لم يكن مؤمنا صالحا لا تصاحبه. هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أخواني وأخواتي في الله الحكمة، وأيضا في الحديث: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. لذلك لابد من العناية بالأصدقاء واختيارهم من أفراد المجتمع وفق الضوابط الشرعية المعروفة. مما يؤسف له أن بعض الآباء والأمهات هم أنفسهم لا يختارون لأنفسهم الأصدقاء الصالحين، والبعض ربما يختار الصديق ولكنه لا يختار لأبنائه ولا لبناته من الأصدقاء الصالحين، فهو لا يتدخل في أصدقاء الابن أو البنت. فمن باب الثقة أو من باب الجهل أو من باب الكسل يترك الابن يختار أصدقائه بنفسه، ويتركون البنت تختار صديقاتها بنفسها بدون مشاورة لوالديهم، وهذا في الحقيقة خطأ تربوي جسيم. لماذا؟ أولا لأن الصاحب ساحب، فبعض الأشخاص قد يكون سيئا، قد يكون منحرفا، وقد يكون من عائلة صالحة ولكن الفرد منحرف. وهذا للأسف الشديد بعض الناس يغتر عندما يذهب ولده أو بنته مع بنت فلان، أحيانا بنت فلان الشيخ، بنت فلان العالم، بنت فلان المسؤول، هذا مصدر اطمئنان الأب، ولكن للأسف الشديد بنت ذلك العالم وذلك الشيخ وذلك الصالح وذلك المسؤول، قد يكون هذه البنت قد تكون من أفسد البنات، وقد يكون الولد من أفسد الأولاد. ليس شرطا أخواني في الله، فالمقصود أن الابن والبنت خصوصا الشباب ليس عندهم مقاييس واعية ودقيقة في اختيار الصديق، إنما قد يعجبون بشكل بعض الناس، قد يعجبون بأسلوبه، قد يعجبون بإبداعه، قد يكون عنده ميزة تجذب إليه بعض الناس فينجذب إليها الشاب أو الشابة، فيكتشفون في النهاية أن هذا الشخص غير سوي، غير صالح. ولكن بعد ماذا؟ بعدما يأسرهم بحبه وبعلاقاته معهم، وربما أسرهم بأشياء أخرى غير شرعية. أخواني في الله، كم من شاب ترك الدراسة ووقع في حبائل المخدرات وفي حبائل الشذوذ بسبب الرفقة؟ كم من شاب فقد حياته أو فقد أحد أعضائه بسبب الرفقة، بسبب الأصدقاء. وكم من شابة هتك عرضها وتحولت إلى منحرفة بسبب بعض الصديقات وبعض الأصدقاء. كم من شباب فقدناهم إخواني في الله وانحرفت أفكارهم وتطرفت بسبب الأصدقاء. لذلك أحباب الكرام لابد أن نهتم بهذا الجانب، لابد من الاهتمام باختيار الأصدقاء. أصدقاء الأبناء لابد أن نختارهم، سواء زملائهم في المدارس أو من الأرحام أو من الجيران. لابد عندما أجد ابني يسير مع شخص لابد أن أعرف هذا الشخص من هو، ابن من، ما هي حالته مع الصلاة، ما هي سلوكه في نفسه، هل يدخن، هل يتعاطى بعض الأمور، ما هي سمعته في الحارة، ما هي سمعته في المدرسة. لا بأس أن الأب، ولا مشكلة أن الأب عندما يجد ابنه يمشي مع فلان في البداية، من البداية يذهب إلى المدرسة ويسأل ما هي سلوك فلان معكم، هل هو منضبط في الدراسة، هل عليه ملاحظات سلوكية. يسأل، هذا من حقه، هذا ولده. لا يقول والله أنا أثق في ولدي وأثق في اختياره، أو أثق في بنتي وأثق في اختياره، هذا كلام غير صحيح. هؤلاء ما زالوا شباب، ما عندهم مقاييس، ما عندهم معايير، يعجبون بأتفه الأسباب. يعني تخيلوا بعض البنات تعجب بشكل بنت أخرى، بشكلها، وتحبها وتتعلق بها. بعض الأبناء مثلا يعجب بشخص عنده سيارة أو عنده مال، يعجبون بأشياء مقاييس غير منضبطة. فلا بأس أنك تذهب أيها الأب وتسأل عن الابن، عن صديق ابنك في المدرسة. إذا كان من الأرحام تسأل عنه، إذا كان من الجيران تذهب وتسأل عنه بأسلوب لا يشعر الولد بأنك سألت. لأنك إذا أشعرت الولد بأنك تتابعه وتسأل عن صديقه قد يتضايق وقد يتخذ إجراءات غير صحيحة. وكذلك الأم تذهب إلى المدرسة تسأل بينه وبين المرشدة الطلابية، بين المعلمات، كيف فلانة صديقة ابنتي، كيف سلوكها، من هي ابنة من، وهكذا. ولا بأس أن يسأل الجيران عن هذا الابن أو البنت، لأن قد يكون الطالب في المدرسة شيء وخارج المدرسة شيء آخر. فالمقصود إخواني في الله لابد أن نحن نتحقق من صلاح الأبناء الذين يخالطون أبناءنا. إذا علمنا بأنهم منحرفين أو عليهم ملاحظات، فلابد أن نعمل خطط ونقوم ببعض الأعمال التي تفصلهم عن بعض. لأن من الصعب تأتي إلى ابنك وقد توطت العلاقة بينه وبين صديقه وتقول اتركه لا تمشي معه، وتقول بنت لا تمشي مع فلانة، صعب جدا، لأن العلاقة توطدت وصار بينهم علاقات، فهذا صعب. ولكن ينظر الأب ويستشير أهل العلم وأهل الفضل، حصل كذا كذا، كيف أتفاعل أتعامل. يعني ما أستطيع الآن أصف لكم وصفة دقيقة، لا، كل إنسان ويختلف وضع الآخر. فاسأل الإمام، اسأل المستشار التربوي، اسأل الشيخ، اسأل، يعني هناك أشخاص تسألهم كيف أفك هذه العلاقة. فهذا أمر. الأمر الثاني، لو فرضا ثبت لدينا بهذا الطالب أو بأن هذا الشاب وهذا الشاب من الصالحين، فنتابعهم، نتابعهم أيضا، نوجههم، لا نترك الحبة على الغالب، نقول خلاص هذا ابن فلان وإن شاء الله في أمان. الأمور تتغير، القلوب تتقلب إخواني في الله، اليوم صالح بكرة غير صالح، قد يأتيهم شخص ثالث ويؤثر على سلوكهم. فليس من الصواب أننا إذا وثقنا بشخص، بشاب أو شابة، واخترناهم صديقا لأبنائنا، أن نتركهم هكذا ولا نتابعهم. لا، لابد من المتابعة، لابد من المتابعة أخواني في الله والتوجيه. لابد مثلا الأم تذهب وتجلس مع البنت وترى أيضا سلوكها، وكذلك الأب يذهب ويجلس مع زملاء أصدقائه، يعزمهم، يكسر الحواجز بينه وبينهم. المقصود ألا نتركهم هكذا، ودائما نوجه أبنائنا ونقول يا أبناء انتبهوا، في هذا الزمن اختلط الحبل بالنابل، هناك بعض الصالح الناس الذين يخدعون الشباب، وهكذا نروي لهم بعض القصص، نروي لهم بعض القصص التي ثبتت بأن بعض الشباب قد خسر حياته بسبب الصديق السيء، ونذكرهم الأحاديث التي تبين أهمية الصديق. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك